لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحريري رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: باب العدد. ما جيت ما بي؟ ما جيت أتأخر ما أدري أتي بسيارتي. سيارة جديدة. نعم. قال: وإن ضغط بالعقود في العدد. باب العدد. والعدد اسم بمعنى المعدود أو باب أسماء العدد، لأن المقصود هنا ألفاظ العدد لا مسماها، لأن ألفاظ العدد يجري على خلاف القياس، والقياس كان أن يذكر للمذكر ويؤنث للمؤنث، هذا قياس اسم الفاعل واسم المفعول. لكن أسماء العدد خالف القياس، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث على خلاف العادة والقياس، ولذا جعلوا له بابا مستقلا. مرحبا. قال: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لبي ترشد، فأثبت لها أمع المذكر واحدث مع المؤنث المشتهر. وإن نطقت بالنيف في العدد وبالعقود معترض هذا، وأما العقود لها حال خاصة، العقود 10 و20 و30 و40 و50 إلى 100، هذا العقود نحن لا نرى هذا، وإن المقصود النيف بين العقدتين. وإن نطقت فيما بين العقود لا بد أن يصلح هذا البيت. وإن نطقت وإن نطقت بالعقود أي بنيف بين العقودين وإن نطقت بالعقود أي بنيف بين العقودين، وليس المقصود العقود فقط، وإنما المراد النيف مع العقود، أو حذف المعطوف وإن نطقت بالعقود ونيفه وما بينه وبين العقود الآخر. مرحبا. وإن نطقت بالعقود في العدد أي في أسماء العدد فانظر إلى المعدود، تنظر إذا كان المعدود مذكرا تؤنثه، وإذا كان المعدود مؤنثا تذكره، فإن قلت لما كان على خلاف القياس، لأن الأصل أن يذكر مذكر ويؤنث مؤنث على قاعدة اسم الفاعل واسم المفعول، ولما خرج عن القياس. قلنا إن أسماء العدد اسم جنس كفرقة وملة وأمة، واسم الجنس يلحقه التاء وأخذها المذكر، لأنه يقول الرجال قوامون على النساء، أخذها المذكر وبقيت المؤنث بدون علامة على خلاف القياس، وكان حقه أن تلحق هذه التاء للمؤنث، ولكن المذكر أخذها لأنه متقدم، وليست التاء للتأنيث، وإنما هو للفرق بين الواحد والجنس، كملة وبقرة وشجرة وثمرة وتمرة، هذه كلها ليست تعتنس وإنما تعود واحدة، وملة وأمة فأخذها المذكر وبقيت المؤنث بدون علامة. وإذا فرضوا إلى المعدودين والكتاب رشد، هذه جملة دعائية، لكاك الله الرشد مرحبا، فأثبت الهاء مع المذكر، أثبت الهاء مع المذكر فتقول أربعة رجال وخمسة رجال وستة رجال إلى عشرة رجال، واحذفها مع المؤنث خمس نسوة وأربع نسوة وهكذا إلى آخره. ثم أعلم أن التمييز العددي من ثلاثة إلى عشرة جمع تكثير أو جمع قلة، ثلاثة رجال ولا تقول ثلاثة رجل، ثلاثة رجال، أربع نسوة ولا تقول من رأة واحدة، جمع نساء من غير لفظه أو جمع امرأة من غير لفظه. وفي لغة مرت، لغة في امرأة مرت، مرت في مرأة فيها مرت الماء مرأت، مرأت هذه يشكر علينا تقول مرت، هدفنا الحمزة مرأت هذا مرت بسهل هو مرت ما أرى يحذف مع المؤنث، يحذف التاء مع المؤنث تقول خمس نسوة وأربع نسوة وست نسوة وهكذا إلى آخره. تقول لي خمسة أثواب جدد جدد جديد جدد جدد جديد جدد فعيل فعل فعيل فعل فعل لفعلت فعلت فعل فعلت فعل غرفة غرف فعل، وأما فعول فعيل فعول فعول فعول رسول رسول صحيفة صحف كذال كذل، سواء كان المد ألفا ككذال وكذل أو واوا كرسول ورسل أو ياء كصحيفة وصحف يجمع بفعول. تقول خمسة أثواب جدد، ثوب جديد عندي خمسة أثواب، وأما الثوب فهو مذكر ولذا الحقيقة التاء في جمعه خمسة أثواب، جمع ثوب أثواب، لأن الثوب مذكر يطلق على السراويل وعلى القميص وعلى الرداء وعلى الإزار وعلى وعلى وعلى مرحبا. وزمم لنا تسعا من الفوق وقل وزمم أي خذ زمامة أو اجعل لها زمامة تقود بها، الزمام هو الذي هو الخيط الذي يربط على عنقك أو على فمها، وزمم له تسعا من النوك أعطيه هدية تسعا من الناقة، والناقة لما كانت مؤنثة فجمعت على ناقة النوك تكون ناقة النوك، قلنا تسعا ولم نقول تسعة لأن مفرده مؤنثة، والناقة هي المؤنثة من البعير، والجمل مذكر والناقة مؤنثة، والإبل اسم جمع لهما، ناقة لمؤنث جمل للمذكر إبل لكليهما. أعز أموال العرب الإبل لأنها تشرب الماء لخمسة عشر يوما متواتر، تأخذ ببطنها خمسة عشر يوم بدون ماء، هذه أعز هي سيارة اللي بعد ما شبيات تمشي هذه كذلك 15 يوم بشراب واحد مرحبا. وإن ذكرت العدد المركب وهو الذي استوجب أن لا يعرف فألحق لها أمع المؤنث في آخر الثاني ولا تكترث. وإن ذكرت العدد المركب ك11 إلى 19 من 11 إلى 19 وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب البناء لتركب معها وبني الأول احتياج إلى الثاني وبني الثاني احتياج إلى يمني معنى حرف عطفي أحد وعشر وبني الأول لاحتياج إلى الثاني وبني الثاني يضمني معنى حرف العطف يعني الأول شبه افتقاره يحتاج إلى الثاني وهذا شبه الافتقار لأن المعنى أحدون مع العشر ليس أحد فقط ولا ثلاثة فقط مع العشر 13 14 15 آخر فألحق لها أمع المؤنث في آخر الثاني ولا في عشرة تلحقه 13 مرأة 19 نسوة وأما المذكر 13 رجلا و14 شخصا 14 كوكبا ونحو ذلك. وهذا تمييزه مفرد منصوب من 11 إلى 19 تمييزه مفرد منصوب من 11 إلى 19 تمييزه مفرد منصوب وأما بعده من 1 إلى 9 جمع مجرور مثاله عندي 13 جمانة منظومة وذرة عندي 13 جمانة الجمانة هي السبحة منظومة بسلك معذورة ليس سبحة وحدها السلك وأدرابه بل هي معذورة ولوه والمسجد والياقوت مزينة كأنها موضوعة للزار وسبحة الزار هكذا واحد أحمر واحد أسود واحد أبيض واحد أصفر حاجة إلى آخره مخربط هذا يقول منظومة معجوزة ما مرحبا. وقد تناهى القول في الأسماء علقت طالب والانتهاء سبحان الله وعلى استفائه وقد تناهى في واحد بيت ايش اقول؟ وعسى يعمل في التذكير يعمل في التذكير غير اشكال ولا تاخير هذه زياده احسن زياده هي وعسى يعمل في التذكير ما في هنا في حرير ما في هنا هذا اللي وجدها من نسخه تحفه احمد تحفه احمد هو حرير هو يمني شاوي بارك هو شاوي بارك رجل عالم لو شفته في الوتر اسكا وتوسكى أنيكا في صحيح وتوسكى تكلم بكلامه ولا عيب فيه إلا كونه أشعريا تكلم بكلام إلى ما وقف السبل الرشادي ونادى بالرحي لك المنادي تصور به فهولي جمالي أول هنا الدارية عنده ثلاثية ربعية خماسية ثلاثية بالعالم كل بيت عندها وحدية ما جاء في الحديث بواحد ثنائية ما جاء فيها باثنين ثلاثية ما جاء في الحديث بثلاثة وهكذا نظمها في النجم وشرعها بشيء طويل رجل عالم فتى الله عليه مطبوع ولكن مطبوع مطبوع اسمه ماذا يا شيخ عروة الوثقى مع شرحها. المحرقة لا مرائد في الحديث هي المحرقة. نعم سوي بحرق هذا المحرق الكبير والصغير. مرحبا وقد تناهى الكون في الأسماء وقد انتهينا عن الكلام في الأسماء من عجرها وبجرها وصغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها انتهينا والحمد لله. ها وعلى اختصار نعرفه باختصار وعلى استفاء وعلى استفاء لما تيسر له وإلا فكم ترك من أشياء ولم يتكلم عن جميع القلة والكثرة عن أوزانهما ولم يتكلم عن ألف المغصورة والممدودة وأوزانهما ولم يتكلم في الوقف كم كثير ولم يتكلم في المصادر القياسية والسماعية ولم يتكلم في اسم الفاعل في عمل اسم الفاعل ولا صفة مشبهة ولا فعل تبديل ولا ولا ولا كم مرحبا. وإن تخت بالعقول في العدد الواو عادفة الواو استنافية إن أداة شرط وجزم نطق بمجمع الجزم في الشرط حتى وفعل في العقود متعلق بنطقت وإن نطقت بالعقود في العدد حال كوني في العدد جامل الحال الفاولة بتنزل في الوفاء إلى المعدود متعلق بنزل وجودة في الوفاء وما يجد من جواب إن فانزل لما نكي في المعدود مغير صغة أتاونا بالفاعل على سجة مفروض إنسان وجمة جملة دعائية لا محل لها من الإعراب فأثبت أنها أمع المذكر هذه في إعراب واحد وإن نكت في الوقود فانزل إلى المعدود إذا جعلنا فانزل إلى المعدود جوابا فعل حكرها معطوف على الجواب وإن جعلنا قوله وإن تغط بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود إذا لم نجعل قوله فانظر جوابا فهذا يكون جوابا له والحق أن يكون معطوفا لأنه فيه فائدتين الفائدة الأولى النظر إلى المعدود هذا لا بد له إن كان مذكرا فيحق وإن كان مؤنثا فلا يحق فانظر إلى المعدود فألحك الهاء هو كتفسير له تفسير هو فأثبت الهاء ما فأثبت الهاء ما في به أثبت الهاء فأثبت الهاء مع المذكر مع ظرف متعلق بأثبت المذكر مضاف إليه أجل متعلق بأثبت وجمة في محل الجزم معطوف على جواب فع على جواب إن فانظر إلى المعدود فأثبت ما يرى وحذف مع المؤنث المشتهر حذف لي وفاء أنت مع متعلق بحجب مؤنث مضاف إليه المشتهر صفة كاشفة في تمام البيت مؤنث سواء اشتهرت أو لم تشتهر ما معنى له لا مشتهرة ولا غير مشتهرة ولا مجهولة ولا تمام البيت هو تقول لي خمسة وتواجد تقول في الوفاء أنت لي جاب ما الخبر المقدم خمسة مبتدا مؤخر مرفوع أسباب مضاف إليه جود صفة تبيعه خمسة أسباب تبيعه بالجر جود خمسة أسباب جود دين وجمع تبع الاسم الكل وضم لنا تسعد لنا وضم في الوفاء وزم وزم في الوفاء وزم لا لا لا لا مزموم لنا تسعد ايش؟ مزموم لنا انا جاوب تعليق مزموم ما في نسخة اخر؟ مزموم لها يكون نسخة اخر فيه لها اكل مزموم له وهذا لها وهذا لنا هاي ساري خلي لها ولها يمكن احسن لها ولها احسن لها يكون مهلا لها مهلا لها مهلا لها مزموم لها والمملاء له لنا جاءوا متعلق بهم سواء كان له او لها او لنا تسعا من المفروض تسعا المفروض مم من النوك تفسير لتسع هو بمعنى التمييز. وكت ها تعالى يكون كت في الأمر فاعل وأنت تعالى عد عد تعالى يكون كت. وإن ذكرت العدد المركبة إن أداة شرط وجزم ذكر في ماذا التاء في ماذا جزم في الشرط ذكر في ماذا في التاء فاعل ذكرت العدد مفروض به أي مركب صفة وهو الذي استوجب أن لا يعرض الفاء تعليمية هو في ماذا في المبتدا الذي في ماذا الجواب يأتي وهو لا الجواب الجواب يأتي ما فيش إلا في الجواب ها الجواب يأتي فألحق لها لا تعليمية قلنا لك الفاء تعليمية لكن هنا مكتوبة بالواو الشيخ ها بالواو وهو الذي يقول وأما يكتب الواو الواو حالية وضم الغائب والمبتدا الذي اسمه وصف بمعنى ابي خبر استوجب في الوفائل صفة صلة الذي على استوجب الا يعرب ان حرف نصب نونية لا نافية يعرب في المضارع المنصوب بان وعلامة فهل هو وجبت صلة ان وتوافت به المصدر فهو الذي استوجب عدم الاعراب لا بمعنى عدم فهو الذي استوجب عدم الإعراب مفروض استوجب استوجب عدم الإعراب ها فألحق الهاء مع المؤلف الفاظ بتاء ألحق به وفاء الهاء المفروض به فألحق الهاء مع متعلق بألحق مؤنث مضاف إليه ليكن جار مجرور ما مع المؤلف مع مؤنث مضاف إليه متعلق بألحق بآخر الثاني ولا بآخر جار متعلق بآخر الثاني مضاف إليه بآخر الثاني بآخر الثاني مضاف إليه آخر أضيف إلى الثاني ما مجال استثقال ولا تكترث بآخر الثاني ولا تكترث لا ناحية تكترث في مضاف مجرم إلى الناحية وعلامة جزمه سكون مقدرة على الثاني متعلق التخلص من التكاء الساكنين للروي لا تكترث للروي لا تكترث إذا قلنا نافية لا تكترث نهي هو إذا قلنا لا تكترث لا تذهب لا تقوم إذا قلنا نافية تكترث في المجوار المرفوع وعلامة ربية مضمة قدرة على الثائر متعارف التخلص من التكاء الساكنين من التخلص للروي إذا قلنا إنها ليست جازمة وإنما هي نافية على ناحية وأما إذا قلت جازمة مجزوم بسكون مقدرة على الثاء المتحركة التخلص من الذكاء الساكنين أو للروي التابس وما إذا أنت قلت متمثلة مثاله عندي ثلاثة مثاله مضاف إلي عندي ثلاثة عشرة خبر محكي أو مقبول مقدم منصوب محكي وإن لا تزرابي عندي جار وظرف خبر مقدم إن مضاف أو مضاف إليه الظرف خبر مقدم ثلاث عشرة ثلاث عشرة ثلاث عشرة في محل رفع مبتدا مؤخر مبني على الفتح وبني الأول لاحتياجه إلى الثاني وبني الثاني وضمه معنى حرف العطف لأن معنى ثلاثة وعشر ثلاث عشرة وجبة المبتدا والخبر في محل نصب مقبول قول مقدم قول فيه في محل نصب مقبول ما في قول ما في تقول ما يقول مثاله في محل نصب مقبول قول أو في محل في خبر المبتدا بمثاله مثاله قولك ثلاثة عشرة جمانة تمييز منصوب منظومة صفة معذورة معذورة متعلق بمنظومة جرة مضاف إليه منظومة وجرة منظومة جمالة منظومة معذورة تمييز هو وجرة بالواو يا شيخ بالواو وجرة جمالة منظومة الواو معنى المائية معذورة يقول لك ما في معذورة أنت ما عندك وجرة كلك وجرة وأنت يا عبد ما فيش واو ما في جمعه منظومه معذوره ما في؟ نعم هنا ها معذوره هذه اللي حفظنا عائشه هذا اللي حفظنا هذه هذا هو ها جمعه منظومه معذوره هذه هي المحفوظه ها والمعنى واحد وقد تناهى القول في الاسماء كذا تناهى في الماض ومن قلت مقدس ما يقول من التعذر الكون فاعل المفعول تناهى يتناهى تضارب يتضارب تعالى يتعالى الكون فاعل في الاسماء متعلق بتناهى على اختصار متعلق بتناهى وعلى اختفاء جاهل ملف مع النفس معطوف على اختصاره وعلى اختفائه وقال تناحى الكون في الاسماء على اختصار مرحبا على اختصار في اللفظ وعلى اختفاء اللي ما تكلمه على اختصار في بعض الابواب واللي تكلمه فيه وفاء على دعمه واما نحن نقول له عنده اشياء تركها انا عندي ملحة الكلام فائقة لملحة الإعراب في الجمع في الجمع والأبواب نعم لملحة الإعراب سميتها بملحة الكلام وتحفة السباب والغيمان ولا ونحو ذلك وتحفة الكلام بتحفة بملحة الكلام الواصل إلى بلوغ المرض سميتها بملحة علي أرد نرد المعوام بلغ المرأة كنت أردت أن أسميها ولكن أرد انكسرت أبت سميتها بملحة الكلام وتحفة الفتيان ملحة الكلام وتحفة الفتيان والإعلام ونحو ذلك سميتها على كل حال تحفة الكلام وهذا يقول ملحة الكلام هذا والله أعلم لا فيكم يوم الخميس آتي يوم الخميس ومع ذلك ما في واحد ما في واحد اثنين ما في وأما بدون تلك فإنها بعد والماجد لا يفوتهم لا يفوتهم خلصتم ما فيك إن شاء الله نقرأ في المحارب في رمضان عندنا وقت بدا الأوقات نقرأنا 30 يوم في الحرب كثيرهم أختنا بالحرب شهر لابد لابد من صنع وإنت على صنع لابد من الحرب 30 يوما تعتقد هناك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الحريري رحمه الله تعالى برحمته الواسعة باب نواصب الفعل المضارع وجوازمه باب نواصب باب الحروف النواصب وباب أدوات النواصب ليعم الفعل حرف والاسم باب الأدوات النواصب جمع ناسب النواصب أو ناسبة النواصب الأدوات الناسبة والجوازم والجوازم جمع جازمة لأن في الجوازم من هو اسم كمن وما ومهما وأن وإما ومنها ما هو حرف كلم ولما وألم وألما وإن وفي النواسب ليس فيها إلا حرف أن لن إذن كي هذا صحيح هذه الأربعة وما بعد ذلك مؤول وفي الجوازم فيها أسماء وأحرف ينبغي أن نقول الأدوات الجوازم والنواسب ليدخل الاسم والفعل وأما إذا قلنا الحروف النواسب والحروف الجوازم خرجت الأسماء كلها مع أنها داخلة في الجازمين الأدوات، أدوات عند المنطقيين هو بمعنى الأحرف عند النحويين. توا في شرح الشمة في فن المنطق، شمت في فن المنطق. مرحبا. قال رحمه الله تعالى: وحق أن نشرح شرحا يفهم. ما ينسب الفعل وما قد يفهم، وحق أي ثبت أن ينبغي لنا أن وحق أن نشرح، أن نبين بعدما بينا ما تقدم ما ينسب الفعل من الأحرف وما يجزم من الأدوات، لأن الفعل المجرد من الناس بإعداد مرفوع بدون شك، وإذا دخله الناس ينسبه، وإذا دخله الجازم يجزمه، ولذا لا بد لنا أن نبين ما هي الجوازم وما هي النواسب للفعل. ما أبا وتنصب الفعل السليم أن ولن وكي وإن شئت لكي لا وإذا، وتنصب الفعل السليم أن من حيث ذاتها كي قسمناها في ثمانية أقسام، منها أن المخففة، ومنها أن الناسبة للمضارع، ومنها أن الزائدة، ومنها أن بمعنى أي تفسير الله، أن الحمد لله، أي الحمد لله، يعني الحمد لله، أي الحمد لله، أي الزائدة، أي المخففة، أي الناسبة، أي المفسرة، أي النافية، أن النافية، وأن الجازمة في لغة السائلة. أعلم أعلم يأتيك والأنباء، أعلم يأتيك والأنباء وتنجي مرأيك جازمة ناسوانة. وعلى كل حال أن تنسلوا بشرط أن يكون مدخولها مستقبلا، تنسب اللفظ وتنسب المحلة. إذا كان الفعل فعل مضارع مبنيا تنسب محله. تنسب وتجزم وأن تصوموا خير لكم، تصوموا في المضارع مجزوم بأن علامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وأن تصوموا تصومون، وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقد تحذف وتنسب في لغة شاذة تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والمعنى أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، في شاذة حذف وعملها بعد الحذف. وأن وما أول منها في قوة الضمير، ولذا لا بد أن يكون مبتدأ مؤخر إذا تقدمه خبر مقدم، أولم يكفهم أن أنزلنا إنزالنا كما أكيد هناك وهناك ذلك. ما هذا؟ شيخ المخففة التي لا تعمل. المخففة ما وإن تخفف أن فاسمها استكد، والخبر يجمع الجملة من بعد أن، أشهد أن لا إله إلا أنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بأنك يبيغ بأنك هناك تعود ربما يثبت اسمها والصحيح أن نسمع عليكم السلام إذا خففت عليكم السلام يحذف اسمها ويستتر وغضب يرسأني أشهد أن لا إله إلا أنه لا إله إلا الله وربما يثبت شهودا بأنك ربيع وأنك هناك تكون استماله لأنك هناك وأنك ربيع ولن والصحيح أنها لا تفيد التأبيد وإن زمزم اختاره أنها تفيد التأبيد تأبيد النفي لكونه تعالى ولن تراني ولكونه تعالى لن يخلق الذبابة وأجيب لأن لن لا تفيد تأبيدا بنفسها وأما قوله تعالى لن يخلق ذبابا فهو من المكان لا من لن لأنهم لعجلهم لن يخلق ذبابا لا لأن لن تفيد التأبيد وأما قوله لن تراني أي في الدنيا وأما في الآخرة فنراه لا تضامون في رؤية ربكم كما لا تضامون في رؤية ليلة البدر فثبت في الحديث وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ولذا لن لا تدل على تأبيد النبي خلافا لزمخشري إن تاب تاب وإلا فهو أراد نفس الرؤية إن تاب تاب وإلا جزاؤها لا يرى ربه وتفيد الدعاء لن تنالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال لن تنالوا كذلكم كونوا كما كنتم لا يموت احد ولا لن تنالوا كذلكم ثم لا زلت لكم تفيد عند بعدهم ولكن المشكله في تأبيد النفي واما الدعاء فلا حرج ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله مردود وما ذلك لا يا رب إكابه طيب شيخ هذه لن ألا صح أنها بنفسها ولا الصحيح أنها ناسبة بنفسها وليست مركبة من لا وأن فهي بسيطة قيل إنها مركبة ملا وأن استفادت النفس ملا والنسب من أن فصارت لا لن عند بعدهم وصلوا أنها بسيطة غير مركبة كي تلتم على أقسام ثلاثة أو أربعة كي التعليلية وكي المصدرية وكي المختصرة نبدأ بالأخير كي المختصرة فهي اسم بمعنى كيف كي تجنحون إلى سلم وما صغرت أكلاكم ويظل هيجاء تضطرب وإنها مختصرة من كيف وليس اسم استفهام فليست حرفا وأما كي مصدرية والتي تقدمها لام التعليلية لكي لا تأسوا أو تأخر بعد علامهم وأما المصدرية وأما التعليلية هي التي دخلت على أن كي أن لأن المصدر لا يدخل على المصدرية وتكون كي حرف التعليل وأما مصدرية والمصدر مجرور بكي وعلى كل حال هي مشتركة بين حرف الجر وحرف النسب كي تعليلية تعليلية وإطلاقية وكي تعليلية وإطلاقية غالب معانيها تعليلية شيخنا شيء تقدمها لام التعليل سواء لفظا او تقديرا. اذا كانت لام تقدير فهي مصدريه. وان تاخر ما بعد ان فهي مصدريه او مؤكده لان. فهي جاره او مؤكده لان. اذا كان ما قبلهما اللام. لكي ان اذا قلت لكي ان تقوم اللام جاره والجاره لا يدخل على الجاره. ايش نفعل كي مصدريه وان مصدريه كي مؤكده لان. والمجرور مجرور باللام. اذا ما كان ما قبلها ان وما بعدها ان وما قبلها اللام يحتمل ان يهلك هذه ان وان يهلك هذه اللام. وجهين. وإذا كان ما بعدها فقط أن وليس قبلها كي اللام فهي تعليلية. وإذا كان ما قبلها اللام وما بعدها ليس شيء فهي مصدرية تجر باللام. ما هذا؟ وإن شئت لكي لا وإذا وإن شئت قلت لكي لا تزيد عليها اللام ما قبلها أو ما بعدها لن نافع لكي لا تأسوا على ما بعدكم. لكي لا تأسونا كان تأسوا على ما بعدكم. لكي لا تأسوا على ما بعدكم. وإذا وإياً أعمل إذاً إذا أتتك أولا وسكت فعلا بعدها مستغلة. وهذا إذا أعملتها أن تفصلها إلا بحذف النون نداء أو بلا. وإن بجرف النون بحذف فصلة فأحسن الوجهين ألا تعملها. وإن إيش؟ وإن بحذف أو وإن بجرف فابن أسفل رئيس النبلاء خربطت من حفظه وحاسب هي موجودة في المجيب لا يشكل عليك أي بابا مجيب موجودة في التسليك موجودة مجيب. أعمل إذا أتتك أولا هذا شرطها الأول. وكان المضارع المستقبل شرط الثاني. ولم يصل بينها شيء شرط ثالث. وأجعل بعدهم الفصل بالظرف والفصل بالكتم والفصل بالجار والمجرور. إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. إذا والله نرميهم بحرب أزورك إذا أكرمك مستقبل في المستقبل وسأصبحت أول. أما إذا أتت أول فهي تقوم إلى منظر وهذا إذا أمنت إلا بحرف أو نداء أو بلا. ما هذا؟ وصلوا أن إذا ناسبة بنفسها لا بتقدير أن وأن بالاتفاق وكي وإذن ولن على الأصح. وأن ناسبة بالاتفاق والثلاثة على الأصح. وبقية ذلك منصوب بأم مزمرة تحتهما. إيش فائدة الخلاف؟ ها؟ فائدة الخلاف إيش الفائدة؟ ما في الفائدة. ليش الفائدة في الإعراب فقط؟ إذا سألوك عن الإعراب تقول كيف تعربه؟ إذا قلت ناسبة مثلا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى سألوك عن إعراب هذه الآية فتقول لن ناسبة ونافية من يرسك النبرح في المضارع منصوب بها وعلامة المضارع ما في إشكال حتى يرجع. إذا قلت حتى هي الناسبة وين يصل هذا الجملة؟ من المصدر؟ لن نبرح إلى كذا المعنى لن نبرح على العاكف إلى أن يرجع إلينا موسى معناه. وإذا تقول حتى حرف جر والنصب بأم مضمرة بعد حتى أن في تأويل المصدر مجرور بحتى الجار ومجرور متعلق بلن نبرح لن نبرح حتى يجري موسى إلا السؤال والمشكلة. وأما في بقية الأحوال ما في تشكل سواء النصب كذا النصب كذا والمنصوب منصوب والمليون مليون، لكن إذا أي كان الأرب تتوقف إلا إذا علمت أنها جارة أو ناسبة. وعلى مذهب الكوفيين هذه مشكلة، وهم يقولون إنها ناسبة بنفسها. وإذا جملة ترجع ليش وين يمشي النبرة ترجع؟ النبرة رجوعها تصبح نعم إذا النبرة هل ترجع وهي ليست مستوية، وإن كنا إنها ناسبة. والصحيح أنها حرف جر والنسب بعدها بأن مضمرة، وهي جار ومريم تعلق من النبرة. والنصب في المعتل كالسليم تصفه تشفى علة السقيم. جان غيرها فيه موجود واللام حين تبتني بالكسر. هذه النسخة زايدة. والنصب في المعتل كالسليم نعم تصفه تشفى علة السقيم. فنسيب هو المعتل كالسليم كما تقول حتى يرجع حتى يرمي. تقول في موجود نسخة في الحاشية كتبها. ها قال استقل به المتن عما في يدي من النسخة وعن نسخة الشارع. يقول هذا زائد في بعض النسخة. زائد على النسخة نعم في أحد المطابع. وليست في كشف النجاح. قال ما وجدت فيما لدي من النسخة. نعم ليست في كشف النجاح. هذه أصل هذه النسخة محقق معك تؤكد. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. ورابعها اللام لام كي وهي الناسبة، وهي مكسورة كمثل ما تكسر لام الجر. وكل لام بعده ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، وتسمى لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يكن الله ليغفر لهم وهم يستغفرون. وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود بانا، هذا باب الدعاء. وهي لام جر وما بدا منصوب بها مضمره الف تاويل المسجد مجرور باللام. لم يكن الله ليغفر لهم وما كان الله يعذبهم. وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود بانا، بارز للجهود. فهو حرف الجر كلام حرف الجر هي نفسها، لكن اعطيناها بمعنى لام كي لام الجهود. المعنى وما كان الله يعذبها. ايش المعنى يعني لما تكون حرف جر؟ ايش المعنى التي دخلت لتفيد التعليل او نفي او هذه كلها لها معنى. ان ما عندها معنى الا التصدير، ولن لها معنى النفي، واذا عندها توكيد. اذا ادرك عند اكرمك عند الزياره هو توكيد. وحتى غايه واللام تعليل، كله لها معنى وهكذا. شيخ المقصود باللام هنا لام كي ام لام مجهول؟ لام كي هي لام مجهول هي كي ان شاء الله. وفاء ان جاءت جواب النهي والامر والعظمة عن النفي. وفاء الواقعة وكذا الواو الواقعة في جواب النفي. مر ونهو وادع وسل وعدد لحدهم تمنى ثلاث النفي. تمنى يبدو ثلاث النفي الكمله. بعد هذه الأجوبة الثمانية الفاء تنسب بإجمال أن، والواو كذلك تنسب بإجمال أن. في علماء يكون أجوبة التسعة ويكون ثمانية ويكون ستة في أكبر العلماء. وعلى كل حال في هذه الأجوبة ادعي وأدعو إن أن ذلك ينادي داعياني. مر ونهو وادع وسل وعرض لحدهم تمنى. مر ونهو وادع وسل وعرض لحدهم تمنى وادع فلا تنه ذلك مولى. فاطلع الى اله موسى ادعي وادعو ان عند رسولتنا يعني أكثيري أن تنفسي إلى سليمان فنستريح. يعني كلها كمال. نعم. وفي جواب ليت ولي وهل فتى وأينما ارتك وأن ومتى؟ في جواب ليت ومعناه معنى التمني. وفي جواب التمني في جواب ليت ولي وفي جواب ليت كذلك كنتم يفاو وهل فتى وفي جواب استفهامية كذلك ليت ولي ولا ليت لي ها ليت ولي ليني ما في واو. وفي جواب ليت لي وهل فتى وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغزاك وأن وبتك؟ هذا جم موجود ما في شيء. مغناك في المتغير. مغناك أي مسكنك. مغناك. وأين مغزاك أي مقصدك وينه؟ مغزاك. هذا مغزاك كل؟ مغزاك. من الذال يا شيخ. مغزاك. من الغذاء محل غذائك. في مطعم. مغزاك نحن بالذال إذا كان بالذال في المطعم مغزاك بالذال محل غزوك مغداك محل غدائك محل غداء المطعم هو هذا عنده بالذال وهذا بالذال بالذال وهذا كذلك هذا هو عزف نصر وأما بالذال غافز من الذال عنده ها الدال مهبل هذا الشيء هذا من الغدو وهذا من المغداء بالزاي وهذا من الزال شوف هذا النسخ وأين مغزاك بالزاي أي محل غزوك وأين مغداك بالدال محل غزوتك وأين مغزاك بالزاي محل غزو محل غزائك غزوتك يعني ايش؟ من الغزو هي الجهاد والسير وأما الزال غذاءه محل غذائه تغتزع من الغذاء والواو إن جاءت بمعنى الجمع في قلب المأمول أو والواو كذلك تنسب إذا كان بمعنى هذه في الأدبة الثمانية ليس بينهما فرق بين الواو والفاء إذا وقعت هذه واو بعد الامر والنهي والاستفهام والعقد والتحديد والتمني كله كذلك ادعي وادعو ادعي فادعو لا تطغوا فيحل عليكم غضبي لا تطغوا ويحل عليكم غضبي فيحل معنى الواو ايش يصير بمعنى الفاء اذا جاءت والواو ان جاءت بمعنى الفاء نعم والمعنى هو بمعنى أجوبة الثمانية نفي استفهامي عدي تعديدي ليس نفي مقيدا وينصب الفعل بأو حتى وينصب الفعل بأو إذا كان بمعنى إلا أن أو إلى أن وكنت إذا غمست أنا تكرم كسرت كروبها أو تستقيم إلا أن تستقيم أو بمعنى إلى أن أستسلم الصعب لا أستسلم الصعب ومن جاءت الأمان إلا لسوري وكل هذه النواسب أودع أي ذكر واستودع في كتب شتى وأنا جمعت عليك في مكان واحد واحد في اللسان واحد في التاج العرس واحد في الكاموس واحد فيه واحد فيه أنا جمعت عليك الكل ويقال إنها بنت ليلة أول من نجم إنها يقولون وإن لم نجد له سندا ما أرى تقول أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركبا تقول في المثال أبغي فعل الأمر يا فتى أن تذهب أبغي يا فتى أن تذهب إلى قضاء الحاجة قضاء الحاجة أبغي جواب الأمر أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركبا. نبي ولن أزال أنا موجودا راجلا إلا أن تركب إلا أن تركب. أنا لا أركب وأنت راجل، ولن أزال قائما برجلي إلى أن تركب أو إلا أن تركب. وجئت لزيارتك لكي توليني أي تعطيني الكرامة. الكرامة إناء يغطى به أمتعة البيت، أو الكرامة رفيقة المعجزات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، ولكن لا يقال هذا من الإنسان، والحق أن يحمل على شيء من الأشياء التي تتعطي الإنسان أن يعطيه. وجدت كيف توليني أي تعطيني الكرامة لا يعطي حبيبي، كيف يقدر أن يؤتي له الكرامة؟ ما يقدر. والكرامة إذا كان إناء يغطي بالإناء ما هذا؟ هل يغطي بالكوز أو نحو ذلك؟ وأما إذا فسدنا الكرامة بأصلها لا يؤتيها الإنسان. تكرمه يا شيخ، ليه أعطوني الكرامة العطايا؟ تويه أعطوه أو يجمع أن أعطوه. لي يعني أي تعطيني الكرامة أو غير معنى أعطى. كيف تعطي أنت لو ذلك أحد تستطيع؟ نعطي عطاء ومش أعطى الكرامة، يقول أنه أعطى ما أراد، فإنما يريد الكرامة الذي يعمل بها الجميع وليش ما يريد فوق تحت ما أرى. أسرت حتى أدخل اليمامة. الناس مثال المثال حتى وصلت حتى أخذ اليمامة. اليمامة فيه قرية كانت فيها مسلمة الكذاب، ولا موجودة في قرية اليمامة وكانت من أول من مقاطعة اليمن، لعلها اليمن في قطعة من اليمن يكون اليمامة، ولا كل هذا يعتمد أن تكون موجودة هنا أو أن تكون هنا. اقتبس العلم لكي ما تكرم، واقرأ العلم واقتبس من أي إنسان عرفت أنه عالم لكي ما تكرم. إذا علمت شيئا يكرمك الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستوي. كرامة تكرم لأن العلم هو كرامة، ولذا أولاد الأمة أشبه من الرؤساء، وأولاد الأحرار أشبه خارج المسجد كحسن البصري وابن سيرين وابن فلان وابن فلان، كله من أولاد السراري، لأنهم ما طلبوا الرئاسة دخلوا في المسجد وتعلموا من العلماء أخذوا المنبر. ذاك أولاد الأحرار يمشي للسياسة وبدأ في الأخير سقط تحت أرجلهم. الرئاسة من الرئاسة من أصلها هي نجاسة. وعاصي أسباب الهوى لتسلم، واترك وباعد أسباب الهوى، هوى النفس، لتسلم من غوائلها. ولا تماري جاهلا فتتعب فتتعب، لأنه لا يدخل شيء. ولا تماري جاهلا فتعتب أي فتلام، لأنه ليس من أقرانك. عن المرء لا تسأل وسأل عن كريمه، فكل قليل بالمقارن يغفدي، لأنه ليس من أغرانك الجاهل. ويل للعالم ألف مرة، ويل للجاهل مرة، لأنه خارج. وعالم بعلمه جميع ملل، معذب من قبل عباد الوثن. الزبد. وفي حديث وإن لم أغلق سند ويجل العالم ألف مرة ويجل الجاهل مرة، ولكن ما أغلق سند. وما عليك عتبه فتعتبى، وما عليك عتبه فتعتبى، وما عليك لومه فتلعمى. إذا تركته لا لوم عليك، علمه ولا تجادله، ولا تجادله فيتعبك لأنه لا يدخل أو لا يقبلك. وما عليك غيه في نسخة، وما عليك غيه فتعتبى. غي ما فيه؟ ما عليك عتبه فتعتبى. غيه فيه من حبيبنا، وما عليك غيه فتعتبى. غيه ما عندك يا ولد، لا في هذه ولا في هذه، كله عتبه. هو مدقق ما شاء الله لديه، مدقق استاذ مدقق. ما وهل صديق مخلص تقصده، وهل صديق موجود كما قال ابن مالك، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكلام عندنا، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكلام عندنا. أراد به الإمام النووي كان تلميذه قرا عليه النحو، ورجل من الكلام عندنا يريد الإمام النووي تلميذ ابن الشام، تلميذ ابن مالك. ابن مالك محدث نحوي. البخاري هو الذي شكل هذا البخاري الذي في أيدينا. كل حديث يقرأ على قواعد العربية يشكل، كل حديث يقرأ عنده يشكل. هذه تصحيحات ابن مالك. وليت لي كنزل غنى فأرفده، وليت لي كنزل غنى، وليت لي كنزل غنى، وليت لي كنزل غنى، وليت لي كنزل غنى فأرفده. هذه الإضافة كنزل غنى، وليت لي الغنى فأرفده، وليت لي الكنز فأرفده. كنزل غنى إذوه إضافة بدون فائدة. وليت لي كنزا فأرفده، كنز الغنى. وليت لي كنز الغنى إذا بدون فائدة. وليت لي كنز الغنى، وأن الكنز هو من الغنى نفسه إلا إذا قلنا إنه إذا بيان. وليت لي كنز الغنى، كنز هي الغنى. أو ليت لي كنز الغنى. يعني قلنا شيخ الله بيانية أو بيانية، وإلا ما في اسمع ما عنده. وليت لي الغنى فأرفده إذا قلنا بيانية، وليت لي الكنز فأرفده، وليت لي كنز الغنى فأرفده فأعطيه للفقراء. أتمنى أن يكون لي كنزا، أتمنى أن يكون لي غنى فأعطيه للفقراء. وزور فتلتز بأصناف الكرع. زرنا في بيتنا فتتنعم بأصناف الكرع. كرع الكرع هو الضيافة، بأنواع الضيافة من أحمرها وأبيضها وفومها ولحمها وعدسها وبصلها، ومن العلوم نحوها وصرفها وبيانها ومعانيها. الكرع بحسب ما يضاف، بحسب الإضافة والمضيف. إذا كان الرجل من أهل العلم الزائر والمضيف كذلك من أهل العلم، كراه العلم. وإذا كان من أهل الدنيا والزائر كذلك من أهل الدنيا، فكراه إطعام الطعام والشراب واللباس والفلوس وأدرابه. بأصناف الكراهة هو نحن عندنا، نحن عرب أسخى من بدل. نحن نحن العربة أسخى من بدل. نحن العربة العربة أسخى من بدل. نحن العربة أسخى من بدل. إن شاء الله نريد ترى العلم. إن شاء الله. المضيف جاي عندنا. إن شاء الله. والضيف إذا كان يحتاج إلى